بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 8 من شهر جمادة الأولى من العام 29 بعد 400 للهجرة، في درسنا 25 من شرح كتاب طريق الهجرتين. وصلنا أيها الأخوة إلى قوله رحمه الله: فصل. والإيثار المتعلق بالخالق أجل من هذا وأفضل. طبعا نتكلم في اللقاء السابق الفرق بين الإيثار وبين الأثر، وهو إيثار رضاه على رضا غيره، وإيثار حبه على حب غيره، وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه، وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره، وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنذار الفاقات به على تعلق ذلك بغيره. فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وهذا آثر الله على غيره ونفسه من أعظم الأغيار. فآثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله. وعلامة هذا الإيثار شيئان: أحدهما فعل ما يحب الله، إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه، مثل إيش؟ أن يؤثر ما يحبه الله ولو كانت النفس تكرهه. الصيام، الجهاد، الله بسم الله كتب عليكم بالقتال وهو إيش؟ كره لكم. نعم. الثاني ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه، مثل إيش؟ مثل الصيام، ترك طعامه وشرابه إيش؟ من أجلي. فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار، ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داء العادة والطبع، فالمحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة. ولا يتم فلاح العبد وسعادته إلا به، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتقى، ويشمر إليه وإن عظمت فيه المحنة، ويحمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم وفوز كبير. فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال. ويسير منه يرقي العبد ويسيره ما لا يرقي غيره إليه في المدد المتطاولة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لهذا تعلمون ماذا قال في الجهاد: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من إيش؟ من الدنيا وما فيها. ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار، والذي يسهله على العبد أمور. يعني الآن يريد ما دام شرح لنا ما هو الإيثار الذي أن تقدم محبة الله ورضاه فوق محبوباتك، وأن تترك ما تهواه نفسك ابتغاء ما عند الله. طيب وش اللي يساعدني على هذا؟ ما هي الأمور المعينة على أني أوثر مرضات الله على مرضات غيره ومحبة الله على محبة غيره؟ هذه الأمور نعرفها. قال: والذي يسهله على العبد أمور. يعني كل واحد يطمع أنه يصل إلى هذه المرتبة، هو أنه يؤثر ما عند الله أكثر مما تهواه نفسه. أحدها أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة، ليست بجافية ولا قاسية. ولهذا أحب دائما من أدعية المصطفى: اللهم اهدي لي لأحسن الأخلاق، لا يهدي لي أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت. فالإنسان إذا لمس أيضا من أخلاقه جفوها وقسوها يسأل ربه، فإن الله تبارك وتعالى قادر أن يلين هذه الطبيعة لتصبح طيبة منقادة، بل تنقاد معه بسهولة. الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا، فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. ما يمكن أحد أن يؤثر هذه الأمور إلا إذا كان إيمانه قوي. الثالث قوة صبره وثباته. قد يؤثر الإنسان طبيعة طيبة وإيمان لكنه لا يؤثر صبر، هذه مشكلة. فبهذه الأمور الثلاثة، إذا الطبيعة السهلة المنقادة والإيمان الراسخ والصبر والثبات، هذا اللي تجعل الإنسان يؤثر ما عند الله ويؤثر رضا الله فوق رضا غيره. فبهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه درقه. والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين: أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك، بل بطيئة ولا تكاد ترى حقيقة الشيء إلا بعد عسر، وإن رأتها اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات، فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها. الثاني أن تكون القريحة وقادة دراكة لكن النفس ضعيفة مهينة، إذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إثارة، فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض، كلما ساقه خطوة وقف خطوة، أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه ولا ينساق معه إلا كرهها. وهذا تشبيه رائع جدا فعلا. ولهذا قال الشاعر: والنفس كالطفل إن تحمله على عبر وإن تفطمه ينفطم. نعم. فإذا رزق العبد قريحة وقادة وطبيعة منقادة، إذا زجرها انزجرت، وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين، وارتدى مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ، أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب. نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك. ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضي الله عنهم، وكملها الله لهم بنور الإسلام وقوة اليقين ومباشرة الإيمان، كانوا أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين، وكان من بعدهم لو أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن تصور هذا الموضع حق تصوره علم من أين يلزمه النقص والتأخر، ومن أين يتقدم ويترقى في درجات السعادة، وبالله التوفيق. فصل. قال: من هو الذي قال هنا؟ ابن الصالح. أحسنت. وقيل: المحبة موافقة المحبوب في باساء وسر ونفع وضر، كما قيل: وأهنتني فأهنت نفسي صاغرا ما من يهون عليك ممن أكرم. فيقال: وهذا الحد أيضا جنس ما قبله، فإن موافقة المحبوب من موجبات المحبة وثمراتها، وليست نفس المحبة، بل المحبة تستدعي الموافقة، وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إن نحب ربنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الجنيد: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي موافقة حبيبكم، فإنه المبلغ عنه ما يحبه وما يكرهه. وقال مالك في هذه الآية: من أحب طاعة الله أحبه الله وحببه إلى خلقه. وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبتي، لأن من أحب حبيبا فلا بد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة، بل إن تخلف ذلك عنه لم يكن له محبا، لم يكن له محبا، بل يكون محبا لمراده منه، أحبه محبوبه أم كرهه، ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد، فلو حصل له حظه من غيره ترحل عوضه. فهذه المحبة المذكورة الفاسدة. وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه، فلا بد أن يوافقه فيه. هذه القضية أيها الأحبة قضية واضحة، سواء كانت محبة الخلق أو محبة الله. ففي محبة الخلق تجد أن الإنسان إذا أحب محبوبا من المخلوقين يترسم ويش اللي يرضيه فيأتي، ويش الذي يبغضه فيجتنبه، فيشهد الناس ان فلان يحب محبوب بهذا الدرجة. وكذلك ولله المثل الاعلى في جانب ربنا تبارك وتعالى، الذي يحب الله ويقدمه ابتلاه الله تبارك وتعالى بهذه الآية: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ليه؟ لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وعن رسوله. ولهذا تجد الصوفية يزمرون ليلة المولد ويرقصون ويقولون أن نحب الرسول، وجاء إلين يمكن إلى آخر الليل، لكن إذا أذن الفجر يتبين من الذي يحب الله ورسوله، ومن الذي يأتي إليها ولو حبا، ومن الذي ينام وهو أول الليل يردح ويقول أني أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمور كثيرة أيضا في سورة براءة، تعلمون أن الله تبارك وتعالى ابتلى الناس بالمحبوبات والمرغوبات الثمانية كما قد أشرنا لها في الدروس السابقة: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم إلى آخر أحب إليكم من الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا قدمت هذه على مراد الله أصبحت هي المحبوبة المقدمة على محبة الله ورسوله. فنسأل الله أن تكون محبتنا كاملة لربنا تبارك وتعالى ولشرعه ولدينه ولنبيه. قال ولكن ها هنا مسألة يغلط فيها كثيرا من المدعين للمحبة، وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعنى بها مراده الخلقي الكوني، فإن كل الكون مراده، وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية، فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلا. وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس والقبر أولياءه وأحبابه، تعالى الله عن ذلك علو كبير حتى تحت هذا الكلام. وإنما يظن ذلك من يظنه من أعدائه الجاحدين لمحبته ودينه والذين يسوون بين أوليائه وأعدائه. قال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وبين المطيعين والمفسدين مع أن الكل تحت المراد الكوني والمشيئة العامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قال لبعض الشيوخ هؤلاء المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه. هذه هي هرطقة الصوفية الذين يجعلون كل ما في هذا الكون أنه مراد لله وأنه محبوب إليه، إذن كل شيء، إذن لا فرق بين خير وبين شر وبين عدو وبين ولي، بل وصل بهم دهاقرة من أرباب الحلول والاتحاد إلى أن كل ما في الكون هو الله، كما قال قائلهم ما في الجبة إلا الله. طيب انتهى كلام ابن تيمية أو ابن القيم، نقل لنا نقاش شيخة لهذه المقولة. انتهى كلام هذا الذي يقول إن المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه. قال فقلت له فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون، فأبغض قوم ومقتهم ولعنهم وعاداهم فأحببتهم أنت وواليتهم. شوف كيف الإفحام من شيخ الإسلام رحمه الله، تكون مواليا للمحبوب موافقا له أو مخالفا له معاديا له. قال فكأنما ألقم حجرا. الحين أنت تقول يا الصوفي أن كل ما في الكون مراد لربنا ومحبوب له، عادي أي شيء من هذا الكون. قال طيب إذا كان المحبوب سبحانه قد لعن شيئا في هذا الكون وأبغضه وعده، أنت تحب ما لعنه وأبغضه؟ يقول فوق ما حجر ما يحتاج جوابا. قال ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محذورا يزعم أنه مطيع لله. هذا الذي قلت لكم تكرر في طبقات الشعراني وغيره، أنهم يأتون من خسائس الأمور ورذائل الأخلاق والموبقات والكبائر ثم يزعمون أن هذه كرامة. قال ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محذورا يزعم أنه مطيع لله سبحانه ويقول أنا مطيع لإرادته وينشد في ذلك أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. وهذا الكلام كله كذب نعوذ بالله من ذلك. ويقول أحدهم إبليس وإن عصى الأمر لكنه أطاع الإرادة. شوف كيف الصفصطة والكذب على الله وعلى دينه، يعني أن فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته. وما بأقرأ الآن يا أخواني يوضع تحت خط، وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين وخروج عن الشرائع كلها، فإن الطاعة إنما هي موافقة الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويكفر فاعله ويعاقبه فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه. ولا ريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي المعترفين بأنهم عصاة مذنبون أقرب إلى الله من هؤلاء العارفين المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم الذين لا عقل لهم ولا دين. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. إذن العاصي ومرتكب الكبائر الذي معترف بذنوبه هذا خير من هؤلاء الزنادقة ألف مرة. ليه؟ هو يعترف بذنبه ويعرف أن له رب وأنه سيتوب ويدعو الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يرجع. لكن هؤلاء الزنادقة تجعلون كل خبيث وكل ملعون وكل عدو وكل أمر أبغضه الله محبوب وأنه مراد إلى الله تبارك وتعالى. قال: أما البيت الذي استشهد به فهو من أبيات لأبي الشيس من قصيدة يقول فيها: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلم اللوم. اسمع ابن القيم رحمه الله حتى في الناحية الفنية الشعرية والبلاغية كيف سينقد أبو الشيس في هذا. قال: وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بينة، فإنه أخبر أن هواه قد سار وقفا عليها لا يزول عنها ولا يتحول بتقدم ولا تأخر، ثم أخبر أنه قد بلغ به حبها وهواها إلى أن سار مرادها من نفسه غير مراده هو. طبعا هذا غاية الكذب، غاية الكذب أن يقول مرادها هي هو غير مرادي أنا، هو اللي مقدم مرادها. طيب، فلما أرادت إهانته بالصد والهجران والبعد سعى هو في إهانة نفسه بجهده موافقة لها في إرادتها، فصارت إهانته لنفسه مرادة محبوبة له من حيث هي مرادة محبوبة لها، وزعم أنه لو أكرم نفسه لكان مخالفا لمحبوبته مكرما لمن أهانته، ثم نقض هذا الغرض من حيث شبهها بأعدائه. تشبه حبيبتك بأعدائك؟ هل هذا يقبل في الفطر ولا في لغة الحب أنك تشبه المحبوبة بالعدو؟ هذا ما هذا الحب ذا؟ قال: ثم نقض هذا الغرض من حيث شبهها بأعدائه الذين هم أبغض شيء إليه. ووجه هذا التشبيه أنه لم يحصل منها من حظه ومراده على شيء، بل الذي يحصل له منها مثل ما يحصل له من أعدائه من إهانتهم له وأداه، فسار حظه منها ومن أعدائه واحدا. هذا الذي وصل إلى هذه الدرجة، هل هذا فعل محب؟ أبدا. فصارت شبيهة لهم، فأين هذا من الموافقة التامة لها في مرادها بحيث يهين نفسه لمحبتها في إهانته، ثم أخبر أن له منها حظا مرادا وأن ذلك الحظ الذي يريده لم يحصل له وإنما حصل له نظير ما يحصل له من أعدائه، وهذه شكاية في الحقيقة. هذا ما هو بحب، هذه شكاية هو يشكو منها ما صارت من الأعداء، وإخبار عن محبه ببخله بالحظ، وشكاية للحبيب بتفويته عليه، ثم إنه أخبر عن جناية أخرى وهي أنه شرك بينها وبين أعدائه في حبه لها، فسار حبه منقسما بعضه له وبعضه لأعدائه لشبههم إياها. ثم إن في الشعر جناية أخرى عليها، وهو أنه شبهها بمن جبلت القلوب على بغضه وهو العدو. شبه المحبوب بالعدو، واللائق تشبيه الحبيب بما هو أحب الأشياء إلى النفس كالسمع والبصر والحياة والروح والعافية. يعني المفروض أن العاشق يقول محبوب إيش؟ يا عيني يا كذا، يعني هذا الكلمات اللي ألف الناس أنها قد تقال، لكن يقول أنت مثل عدوي، هذه فترة منكوسة دي. قال: كما هو عادة الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم كما هو معروف بينهم وهو جادة كلامهم، ثم أخبر بمحبته لأعدائه لشبههم بها، فتضمن كلامه معادات من يحبه ومحبة من يعاديه، فإنها إذا أشبهت أعداءه لزم أن يحصل لها نصيب من معاداته، وإذا أشبه أعداؤه لزم أن يحصل لهم نصيب من محبته كما صرح به في جانبهم وترك التصريح في جانبها، وهو مفهوم من كلامه. ثم أخبر أنه يلتذ بملامة اللوام في هواها لما يتضمن من ذكراها، وهذا يدل على قوة محبتها وسماع ذكرها، وهذا غرض صحيح مع أنه مدخول أيضا، فإن محبوبته قد تكره ذلك لما يتضمن من فضيحتها وجعلها مضغة للماضغين، فيكون محبا لنفس ما تكرهه، وهذه محبة فاسدة معلولة ناقضة لدعواه موافقتها في محبها. يعني حتى في الناحية العاطفية التي فلان يتغنى بمحبوبته وكذا، معروف كيف انه يقدم مرادها وكيف انه يشبهها بالاشياء، يقول انت عيني، انت ملء السمع والبصر، انت كذا، اما يقول انت مثل عدوي. فهذا وهكذا الصوفية. وبالمناسبة يا اخوان هم يطلقون على الله، سيأتي معنا هذا في الدرس القادمة، الفاظ لا يجوز اطلاقها على ربنا من الفاظ العشق والغرام وغير ذلك من الألفاظ التي تطلق على الآدميين ولا يجوز إطلاقه على ربنا تبارك وتعالى. ونحن نقول القاعدة الذهبية الأساسية إن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. قال فصل: وقيل المحبة القيام. قال من اللي قال أيضا؟ ابن الصائغ قال: وقيل المحبة القيام بين يديه وأنت قاعد، ومفارقة المضجع وأنت راقد، والسكون وأنت ناطق، ومفارقة المألوف والوطن وأنت مستوطن. هذا كلام ابن الصائف. فيقال: وهذا أيضا أثر من أثار المحبة. شوف، لاحظ كل ما أورده ابن الصائف ويحاول أن يعرف ما هي المحبة ينقضها ابن القيم، يقول كل ما ذكرته أثر. صرف النظر عن هذا الأثر مسلم ولا منقوض مثل ما مر معنا قبل قليل، لكن تعريف المحبة إلى الآن ما وصل إليها. طيب، فيقال: وهذا أيضا من أثر من آثار المحبة، وموجب من موجباتها، وحكم من أحكامها، وهو صحيح. فإن المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائما، والمحبة وطنه، وتوجب مثوله وقيامه بين يدي محبوبه وهو قاعد، وتجافيه عن مرجعه ومفارقته إياه وهو فيه راقد، وفراغه لمحبوبه كله ومشغول في الظاهر بغيره، كما قال بعضهم: وأديم نحو محدثي ليرى أن قد عقلت وعندكم عقلي. وقال بعض المريدين لشيخه: أيسجد القلب بين يدي الله؟ فقال: نعم، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فهذه سجدة متصلة بقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وحركته وسكونه. وكذلك يكون جسده في مرجعه وقلبه قد قطع المراحل مسافرا إلى حبيبه، فإذا أخذ مرجعه اجتمع عليه حبه وشوقه، فيهزه المرجع إلى مسكنه، كما قال الله تعالى في حق المحبين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فلما تجافت جنوبهم عن المضاجع جافت الجنوب عنها واستخدمتها وأمرتها فأطاعتها. وقال القائل: نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع. البيت لقيس بن ذريح. ويحكى أن بعض الصالحين اجتاز بمسجد صحح، اجتاز بمسجد، فرأى الشيطان واقفا ببابه لا يستطيع دخوله، فنظر فإذا فيه رجل نائم وآخر قائم يصلي، فقال له: أيمنعك هذا المصلي من دخوله؟ فقال: كلا، إنما يمنعني ذلك الأسد الرابط، هذا النائم، ولولا مكانه لدخلت. وبالجملة، فقلب المحب دائما في سفر لا ينقضي نحو محبوبه، كلما قطع مرحلة له ومنزلة تبدت له أخرى، كما قيل: إذا قطعت علما بدا علم. فهو مسافر بين أهله، وضاعن وهو في داره، وغريب وهو بين إخوانه وعشيرته، ويرى كل أحد عنده ولا يرى نفسه عند أحد. فقوة تعلق المحب بمحبوبه توجب له أن لا يستقر قلبه دون الوصول إليه، وكلما هدأت حركاته وقلت شواغله اجتمعت عليه شؤون قلبه، بل قوي سيره إلى محبوبه. ومحك هذا الحال يظهر في مواطن أربعة. يعني كلام الشيخ رحمه الله إن المحب لربه لا يستقر قراره إلا وقلبه دائم معلق بمراد ربه، كما أنه في حال الناس نجد أن من بلغ به العشق والغرام لمحبوبته قد أصبح حديث الناس مثل مجنون ليلى وغيره، حيث أستولى عليه هذا الأمر حتى ملك عليه حياته كلها. ولله المثل الأعلى: المؤمنون أشد إيش؟ حبا لله سبحانه وتعالى. فهذه المحبة التي تكون مع مراد المحبوب في كل حال ووضع ومجال مجالات الحياة، يقول يظهر هذا الأمر في مواطن أربعة نشوفها. أحدها: عند أخذ مرجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل واجتماع قلبه على ما يحبه، فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به، سواء الخالق ولا سواء يعني الذي قلبه مليء بمحبة فلانة، تجد أنه لا ينام إلا وهو يفكر في هذه المحبوبة. طيب والذي أمتلى قلبه بحب الله ودينه لا ينام إلا على إيش؟ على ذكره. ومن هنا جاءت أذكار إيش؟ أذكار النوم. وجاء أن الإنسان يختم كلامه بالشهادة لا إله إلا الله، فإنه ما يدري، فقد يموت فيكون آخر كلامه من الدنيا إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب الموطن الثاني عند انتباه من النوم، فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه، فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم، ولكن كان قد خالط روحه وقلبه، فلما ردت إليه الروح أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه متصلا بها مصاحبا لها، فورد عليه قبل كل وارد وهجم عليه قبل كل طارق، فإذا وردت عليه الشواغل والقواطع وردت على محل ممتلئ بمحبة ما يحبه. ولهذا المؤمن إذا استيقظ وش يقول أول ما يبدأ وش يقول؟ ها؟ يذكر من؟ يذكر الله، لأن الله إيش؟ محبوبه ومراده سبحانه وتعالى. قال فوردت على ساحاته، على ساحته من ظاهرها، فإذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته لما في قلبه من الحب، فإنه قد لزمه ملازمة الغريم لغريمه، ولهذا يسمى غراما، وهو الحب اللازم الذي لا يفارق. فسمع بمحبوبه وأبصر به وبطش به ومشى به، فسار محل سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذا مثل محبوبه في وجوده وهو غير متحد به، بل هو قائم بذاته مباين له. ها ترى ابن القيم يبغى ينبهك إلى أن لا تخلط بين ذا الكلام وبين كلام الاتحادية اللي يقولون اتحاد اللاهوت في الناسوت فصارت شيئا واحدا فصار كل شيء هو الله. تبه يعني هذا المحب المؤمن الذي يحب ربه ويقدمه ويلهج بذكره ليلا ونهار يعلم أن الله مباين لخلقه، وأن لله ما يليق بالله ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق. وهو المعنى، وهذا المعنى مفهوم بين الناس لا ينكره منهم إلا غليظ الحجاب أو قليل العلم ضعيف العقل. يجد محبوبه قد استولى على قلبه وذكره، فيظن أنه نفس ذاته الخارجة قد اتحدت به أو حلت فيه، فينشأ من قسوة الأول وكثافته غلظ حجاب، ومن قلة علم الثاني ومعرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول والاتحاد وضلال الإنكار والتعطير والحرمان، ويخرج للبصير من بين فرث هذا ودم هذا لبن الفطرة الأولى خالصا سائغا للشاربين. يعني معنى هذا الكلام أن المحب لله ولمراده يستولي عليه هذا الحب، إن نام فلا ينام إلا على ذكره سبحانه، إن قام فأول ما يقوم على ذكره سبحانه، إن تحرك ففي كل أموره بما يرضيه سبحانه وتعالى. ومع هذا يعلم أن هناك فرق ما بين الله وبين خلقه، وأن الله له ما يليق به وللمخلوق ما يليق به سبحانه وتعالى. الموطن الثالث عند دخوله في الصلاة، فإنها محك الأحوال وميزان الإيمان، بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه، فإنها محل المناجاة. انتبهوا يا أخوان، لأن هنا معنى تربويا في أمر الصلاة، هنا تتجلى طراعة ابن القيم رحمه الله في مزج القضية الإيمانية بالقضية التربوية لتصبح واقعا معاش، حتى ما تبقى في مسائل الإيمان مجرد علم نظري، لا، يترجم هذا الأمر إلى واقع عملي يمثل على هذا بالصلاة. قال فإنها محل المناجاة والقربة، ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه، فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها. إذا كان محبا فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه، وقد أقبل محبوبه عليه، وكان قبل ذلك معذبا بمقاسات الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم، فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إليه وآوى عنده واطمأن بذكره وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته، فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة، فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها، ها يا اخوان ليه؟ شو الفرق؟ ارحنا بها وارحنا منها. ها وارحنا منها يعني تبرم. اي طيب زين. ولم يقل ارحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون. وقال بعض السلف: ليس بمستكمل الايمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاه فيزول همه وغمه، او كما قال: فالصلاه قره عيون المحبين وسرور ارواحهم ولذه قلوبهم وبهجه نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها اذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعه. الله اكبر. فرق بين الحبين وبين الهمين. واحد يقول متى نخلص من هم طوع ما يحفظون من احد الصلاه الا افتان انت يا معاذ، يبغى يخلص منها. والاخر جاء الهم لما قرب ايش؟ انقضاء الصلاه وانتهائها، لانها محل سعادته واتصاله برب سبحانه وتعالى. قال: فلهم فيها شأن وللنكارين شأن. حتى هذا الكلام، فلهم فيها شأن اللي هم المحبين وللنكارين شأن. والله المستعان ما أكثر النكارين في هذا الزمان. قال: يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا أتموا بهم كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامة. فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. بالجملة: فمن كان قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منها، ويود أنه لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائما يتوب إليها ولا يقضي منها وطرا. فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عاحل. ولهذا ورد: من السبعة الذين ظلهم الله في ظله، من هو يا أخوان؟ رجل قلبه، ليه قلبه معلق بالمساجد؟ ليه؟ محبة أداء الصلاة في بيوت الله. الموطن الرابع: عند الشدائد والأهوال، فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء، وهو كثير في أشعارهم، كما قال البيت الأبي عطاء السندي: ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت مني المثقفة السمر. وقال غيره والبيت لعنترة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهن. يعني فتجد في أحرج مواقف يذكر إيش؟ محبوبة. وقد جاء في بعض الآثار يقول تبارك وتعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاقي صغرنا. والسر في هذا والله أعلم أن عند مصائب الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه، وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه، فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه. فإذا خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. ولهذا والله أعلم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهجة بما يحبه وكثرة ذكره له. انتبه لهذه اللفتة، انتبه لهذه اللفتة، بأنه يختم لكل إنسان عند موته بما كان يكثر من ذكره واللهج به، وربما خرجت روحه وهو يلهج به. وسيعطيك أمثلة على هذا، وهذه أمثلة يجب أن نستحضرها وننتبه لها، ومن كان خطيبا فليسمع الناس مثل هذه الأمثلة. هو يشرح هذه أن من أحب شيئا أكثر من ذكره ويختم له في ذكر هذا عند خروج روحه إلى الدار الآخرة. قال: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين عن زفر أنه جعل يقول عند موته: لها ثلاثة أخماس الصداق، لها ربع الصداق، لها كذا، ومات. لامتلاء قلبه من محبة إيش؟ الفقه والعلم. فلمحبة زفر ومن تلاميذ أبي حنيفة يعني هذا. طيب، وأيضا فإنه عند الموت تنقطع شواغله وتبطل حواسه، فيظهر ما في القلب ويقوى سلطانه، فيبدو ما فيه من غير حاجب ولا مدافع. وكثيرا ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت: شاه مات. وسمع من آخر: بيت الشعر لم يزل يغني به حتى مات، وكان مغنيا. وأخبرني رجلا عن قرابة له أنه حضر عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، فجعل يقول: هذه قطعة جيدة، هذه على قدرك، هذه مشتراها رخيص، يساوي كذا وكذا، حتى مات. والحكاية في هذا كثيرة جدا. وأذكر أنه كان في كتاب الله آخر أن كان هناك إنسان مفتون بلعب الشطرنج، فلقن أن يقول قل لا إله إلا الله، فكان يردد كش ملك كش ملك من رموز ولعبة الشطرنج حتى لفظ نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله. هذا هو الذي ينبغي أن نتفضل له، نسأل الله يوفقنا وإياكم إلى ذلك. ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فصل: قد قيل في المحبة حدود كثيرة غير ما ذكرها أبو العباس، يعني ما اكتفى ابن القيم فقط بإيراد ما ذكره ابن الصائف، وإنما سيورد كلام غيره. هو يريد أن يقول هل هؤلاء الذين أوردوا هذه التعاريف هل فعلا وصلوا إلى تعريف ماهية المحبة وكنها، أم فقط أنهم يدورون ويحومون حول آثارها ولوازمها؟ طيب، فقيل المحبة ميل القلب إلى محبوبة، هذا تعريف، وهذا الحد لا يعطي تصور حقيقة المحبة، فإن المحبة أعرف عند القلب من الميل، وأيضا فإن الميل لا يدل على حقيقة المحبة، فإنها أخص من مجرد ميل القلب، إذ قد يميل قلب العبد إلى الشيء ولا يكون محبا له لمعرفته بمضرته له. الآن اللي تناولون الدخان يميلون له ولكنهم إيش؟ لا يحبونه، قد يكون يكره في حق نفسه لا يكره، لكن يميل له، فالميل هنا غير المحبة. طيب، إذ قد يميل قلب العبد إلى الشيء ولا يكون محبا له لمعرفته بمضرته له، فإن سمي هذا الميل محبة فهو اختلاف عبارة. وقيل المحبة علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه، وهذا حد قاصر. ما معنى حد هنا يا أخوان؟ تعريف، أحسنت. فإن العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعي لمحبته، فعبر عن المحبة بإيش؟ بسببها. وقيل المحبة تعلق القلب بالمحبوب، وقيل انصباب القلب إلى المحبوب، وقيل سكون القلب إليه، وقيل اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره، وقيل المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك وبذل المجهود في مرضاته، وقيل هيجان القلب عند ذكر المحبوب، وقيل شجرة تنبت في القلب تسقى بماء المراقبة وإثار رضا المحبوب، وقيل المحبة حفظ الحدود فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، وقيل المحبة إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر، وقيل المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب، وقيل المحبة أن لا يزال عليك رقيب من المحبوب لا يمكن لا يمكنك من أو لا يمكنك من الانصراف عنه أبدا، وأنشد في ذلك أبت غلبات الشوق إلا تقربا إليك ويأبى العذر إلا تجنبا، وما كان صدي عنك صد ملامة ولا ذلك الإعراض إلا تقربا، وما كان ذاك العذر إلا نصيحة ولا ذلك الإغضاء إلا تهيبا، علي رقيب منك حل بمهجتي إذا رمت تسهيلا علي تصعب. وقيل شوف كم تعريف أوردها الآن: المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك، وقيل المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله وتجريد المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل المحبة أن لا يفر من ذكره ولا يأنس بغيره. وقال أبو يزيد، من هو أبو يزيد يا أخوان؟ البسطامي، نعم، من عباد الزهاد المعروفين. المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك، وقيل المحبة أن يميتك حبيبك وتحيا به. وقال أبو عبد الله القرشي: المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء، وقيل أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب، وقيل المحبة نسيان حظك من محبوبك وفقرك بكلك إليه. وقال النصر أبادي: المحبة مجانبة السلو على كل حال. وقال الحارث بن أسد: المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك ثم إثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك بحبه. وقيل المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب، وقيل المحبة إقامتك بالبيت على الدوام، وقيل المحبة حرفان حاء وباء، فالحاء الخروج عن الروح وبذلها للمحبوب، والباء الخروج عن البدن وصرفه في طاعة المحبوب. وقال أبو عمرو الزجاجي: سألت الجنيد عن المحبة فقال: تريد الإشارة؟ قلت لا. قال: تريد الدعوة؟ قلت لا. قال: في إيش تريد؟ قلت: عين المحبة. فقال: أن تحب ما يحب الله في عباده وتكره ما يكره الله في عباده. وقيل المحبة معية القلب والروح مع المحبوب معية لا تفارقه، فإن المرأة مع من أحب. وقد قيل في المحبة حدود أكثر من هذا، وكل هذا تعنن. أخوان ما معنى تعنن هنا؟ يعني يحومون ما وصل. طيب: ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحبة. أيوة. طيب: ولا أقرب إلى الفهم من لفظها. وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على الفهم، فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات. يعني يقول لك: أنت تبي تعرف لي مسألة المحبة؟ المحبة هي محبة، من يجهل محبة أي شيء؟ طيب: كما قال بعض العارفين: إن كل لفظ يعبر به عن الشيء فلا بد أن يكون ألطف وأرق منه، والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبر به عنها. يرجع إلى صاحبه ابو العباس ومناقشته له. فصل. قال أبو العباس: وقال قوم: ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها، فإن الغيرة من أوصاف المحبة، والغيرة تأبى إلا التستر والاختفاء، وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق، وإنما حركه وجدان الرائحة. صحح: وإنما حركه وجدان الرائحة، ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح والوصف. فإن المحبة لا تظهر على المحب بلفظه، وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله، ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب، لموضع اقتداح الأسرار من القلوب، كما قيل: تشير فأدري ما تقول بطرفها، وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم. تكلموا منا في الوجوه عيوننا، العيون هي الفعل، فنحن سكوت والهوى يتكلم. قلت من القائل إخوان ابن القيم: كل معنى فله صيغة تعبر به عنه، ولا سيما إذا كانت من المعاني المعروفة للخاص والعام، ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقة له، كلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن ونحوها، وهي أكبر الألفاظ. يعني واحد يقول لك: عرف لي الخبز، عرف لي الماء. ولهذا قال: وفسر الماء بعد الجهد بالماء. إذا فيها ألفاظ ما نحتاج أن لازم نوجد لها حد تعريف، لأنها بذاتها دلالة تدل على المراد منها. قال: وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ يعبر عنه، وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال ماهيته، وهذه كأسماء الله سبحانه وأسماء الكتابة. وكذلك اسم الحب، فإنه لا يكشف اسمه مسمى. جميل جدا، هذه روعة. فإن الحب لا يكشف اسمه إيش؟ مسماه، بل مسماه فوق لفظه. وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاء ونحوها، وقد يكون المعنى دون اللفظ بكثير، واللفظ أجل منه وأعظم. وهذا كلفظ الجوهر الفرد الذي هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره. من يقول لي الجوهر الفرد اللي كان يستخدم عند القدامى إيش يوازي في المصطلحات المعاصرة يا أخوان؟ اللي منكم دارس علمي بيعرف الجوهر الفرد. يقول ابن القيم: وش الجوهر الفرد؟ هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره. فتح الله عليك الشيخ محمد الفيزي يقول: الناس يعبرون عن الآن بإيش؟ أصغر شيء الآن وصل الاختراع إلى وش هو؟ الذرة. الذرة في الاصطلاح المعاصر توازي ما يسميه القدامى إيش؟ الجوهر الفرد. طيب، فليس معناه على قدر لفظه، يعني كلمة الجوهر ليس معناه على قدر لفظه، وإذا عرف هذا فقولهم ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها المراد به أن لفظها لا يفهم حقيقة معناها ومعناها فوق ما يفهم من لفظها. وقوله الغيرة من أوصاف المحبة وهي تعبى للتستر والاختفاء هذا كلام في حكم المحبة ومقتضاها لا في حقيقتها ومعناها. والمحبون متباينون في هذا الحكم، فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة وعلامة ثبوتها وتمكنها، ويجعل نداء المرء عليها وبسط لسانه بالإخبار بها دليلا على أنه دعي فيها، وأن ما معه منها رائحتها لا حقيقتها، وحقيقتها تعبأ إلا التستر والكتمان. وهذه طريقة الملامين، كما قيل لا تنكري جحدي هواك فإنما ذاك الجحود عليه ستر مسبل. ولهذا قيل المحبة كتمان الإرادة وإظهار الموافقة، وهذه الطائفة رأت أن كمال المحبة في كتمانها لأسباب عدة، أحدها أن الحب كلما كان مكتوما كان أشد وأعظم سريانا وسكونا في أجزاء القلب كلها، كما قيل الحب أقتله أكتمه. فإذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره وسار عرضة للزوال. الثاني أن الحب كنز من الكنوز، بل هو أعظم الكنوز المودعة في سر العبد وقلبه، فلا طريق للصوص إليه، فإذا باح به ونادى عليه فقد دل قطاع الطريق واللصوص على موضع كنزه. هذا يا أخوان سواء كان في محبة الخلق ولا محبة الخالق، واحد يقول مثلا في الخلق أنا أحب فلانة، أنا أحب زوجي، أنا باحدي، هذا السر أصبح الذي يقول أنا أحب الله، أنا أحب دين الله، أنا أفعل، أنا الناس إذا تشعر طيب إن كنت أحب محل المحبة هذه وين؟ في قلبك، ويظهر أثر المحبة اللي في قلبك على إيش؟ على جوارحك، ومدى صدقك في هذه الدعوة أو كذبك. ولو كنتم تحبون الله فاتبعوني، هنا يتبين أن المتبع هو الصادق في محبته، وليس ألفاظ تفاخر بها أمام الناس إني أحب كذا إني أحب كذا. قال فإذا باح به ونادى عليه فقد دل قطاع الطريق اللصوص على موضع كنزه وعرضه لسلبه منه، فإن النفوس غيارة مغيرة تغار على المحبوب أن يشاركها في حبه فانتزعته منه. وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة قطاع الطريق على السالكين إلى الله. السالكين الأول من؟ والسالكين الثاني من؟ سنشوف من اللي متابع معي. أي تفضل. الأدعياء، أدعياء المحبة، والسالكين الآخرين هم المحبون حقيقة. طيب أي الأول الصوفي، نعم. وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة منهم على محبوبهم أن يحب مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنيا، وغرتهم أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك النفوس وبين المحبة، فغاروا وأغاروا ونهبوا واستلبوا. وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين أولياء الله الداعين إلى الله عداوة لله في الحقيقة ومعاونة للشيطان، وقعود على طريق الله المستقيم الذي خلق عباده لأجله وأمرهم به. فالحذر من هؤلاء القطاع اللصوص، حمل أهل المحبة على فالحذر من هؤلاء القطاع اللصوص حمل أهل المحبة على المبالغة في كتمانها ويظهر التخلي منها بأسباب يلامون عليها ظاهرا وقلوبهم مغمورة بالمحبة مأهولة بها. وهذا الذي ظنوه غيره هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم. وإنما غيرة المحبين لله، إيش غيرة المحبين لله؟ أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا انتهكت، فيغار لله على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيغار لله لا على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. فغيرة المحب هي الموافقة لغيرة محبوبه، وهي أن يغار مما يغار منه المحبوب. وإذا كان المحبوب ممن يحبه وهذا يغار ممن يحبه الله، فهو في الحقيقة شاعر في خلاف مراد محبوبه وفي إعداد ما يحبه محبوبه. فأين هذا من الغيرة المحبوبة لله؟ وإنما هذه غيرة من أخيه المسلم كيف خصه الله بعطائه وألبسه ذوب نعماه، فهي غيرة منه لا غيرة على الله. فإن الله لا يغار عليه بل يغار له. وسنفرد إن شاء الله الغيرة فصلا فصلا نذكر فيه أقسامها وحقيقتها. الثالث أن المحبة التامة تستدعي شغل القلب بالمحبوب وعدم التفرغ إلى الشرح والوصف، فلو صدقت محبته ولاستغرق فيها عن شرح حاله ووصفه، فهذه طريقة هؤلاء. ومنهم أن يجعل تهتكه وضوحه بها وإعلامه لها من تمامها وقوتها ومن علامة قهرها له، وأنها غلبت على سره حتى لم يطلق صبره كتمانها، كما قال النوري: المحبة هتك الأستار وكشف الأسرار. فهذا حال النوري وأضرابه. نعم نعم لا حاشا لا، النوري هذا صوفي، وأما النووي هو إمام من أهل السنة صاحب شرح صحيح مسلم. النوري: المحبة هذا واحد من أقطاب الصوفية، هتك الأستار وكشف الأسرار. فهذا حال النوري وأضرابه، وعند هؤلاء التكتم ضعف في المحبة وجور فيها، وحقيقتها أن تخليها ومقتضاها من ظهور آثارها على الجوارح والبدن. فإن أثرت حركة لم يسكنها، وإن أثرت دمعة لم يمسكها، وإن أثرت تنفسا لم يكرمه، وإن أثرت بذلا وإيثارا لم يمسكه. وكمال المحبة عندهم أن تنادي عليه أعضاؤه وألفاظه وألحاظه وحركاته وسكناته بالحب نداء لا يملك إنكاره. وقال علي بن عبيد: كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد: سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. شوف مصطلحات التصوف. سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. فكتب إليه أبو يزيد: غيرك شرب بحور السماوات والأرض وما روي بعد، ولسانه خارج وهو يقول: هل من مزيد. فلم يرى هذان العارفان التكتم بها وإخفائها وجحدها، وهما وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ينشد كثيرا: لي سكرتان وللندمان واحدة، شيء خصصت به من بينهم وحدي. وجاء رجل إلى عبد الله بن المنازل فقال: رأيت في المنام كأنك تموت إلى سنة. قال عبد الله: لقد أجلتني إلى أجل بعيد، أعيش إلى سنة؟ لقد كان لي أنس ببيت سمعته من أبي علي الثقفي: يا من شكى شوقه من طول فرقته، اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. وقال الشبلي، طبعا الشبلي أيضا من كبار المتصوفة: المحب إذا سكت هلك، والعارف إن لم يسكت هلك. والتحقيق أن هذا هو حال المتمكن في حبه، الذي تزول الجبال الراسيات وقلبه على الود لا يلوي ولا يتغير. والأول حال المريد المبتدئ الذي قد علقت نار المحبة في قلبه ولم إيش عندكم؟ ولم يتبكر اشتعالها، فهو يخاف عليها عواصف الرياح أن تطفئها، فهو يخبئها ويكتمها ويسترها من الرياح جهده. فإذا اشتعلت وتمكن وقودها في القلب لم تزدها كثرة الرياح إلا وقودا واشتعالا. فهذا يختلف باختلاف الناس وتفاوتهم في قوة المحبة وضعفها. والمقصود أن من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها وأحكامها لن يؤمن أن يكون من أهل العلم بالمحبة، لا من المتصفين بها حالا. فكم بين العلم بالشيء والاتصاف به ذوقا وحالا، فعلم المحبة شيء ووجودها في القلب شيء. وكثيرا من المحبين الذين امتلأت قلوبهم محبة، لو سئل عن حدها وأحكامها وحقيقتها لم يطق أن يعبر عنها، ولا يتهيأ له أن يصفها ويصف أحكامها. وأكثر المتكلمين فيها إنما تكلموا فيها بلسان العلم لا بلسان الحال. وهذا والله أعلم هو معنى قول بعض المشايخ: أعظم الناس حجابا عن الله، أكثرهم إليه إشارة، فإنه إنما حظه من الإشارة إليه لا علوق القلب عليه. كالفقير الذي دابه وصف الأغنياء وأموالهم ووصف الدنيا وممالكها وهو خلو من ذلك. ولا ريب أن وجود الحب في القلب وترك الكلام علما خير من كثرة الكلام في هذه المسألة وخلو القلب منها. وخير من الرجلين من امتلأ قلبه منها حالا وذوقا، وفاضت على لسانه إرشادا وتعليما ونصيحة للأمة. فهذا حال الكملة من الناس، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. الذي فاضت خير من ذكر هو من امتلأ قلبه منها حالا وذوقا، يعني علما وتطبيقا، وفاضت على لسانه إرشادا، وإن على لسانه يقول تروني يحب الله، تروني يحب الصلاة، لا، يحبب الله إلى خلقه ويحبب الناس في أعمال الطاعة والإيمان. وفاضت على لسانه إرشادا وتعليما ونصيحة للأمة. فهذا حال الكملة من الناس، والله المسؤول من فضله وكرمه. نقف هنا في درس الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.